أيا عائدين اليوم أهلا ومرحبا بمن شهدوا وادي الأراك فيمموا ومن شربوا من ماء زمزم وانتهوا إلى عرفات فاستراحوا وخيموا وليل منى لما ذهبنا إلى منى وتاهت خطانا والحديث تقدموا أسائلكم بالله كيف أنتم وإني أحييكم وإني أحبكم وما هي إلا أفراح الهديات يقدمها أهل الوفاء وما هذه الأفراح إلا هدية يقدمها أهل الوفاء إليكم. الآن إصغاء قصيرة وسيترك الميكروفون للأستاذ محمود أبو السعود يفعل به كيف يشاء. أخ الحب جمالا لها في الضيق سماء في سماء تنادى بعرش الباب زواله خطرة النيران احترام رسول عزيز الجناب فريد رسول عزيز الجناب فريد كمان رسول رسول رسول عزيز الجناب فريد رسول عزيز الجناب فريد رسول اللهم صل عليه رسول ومرسول رسول عزيز الجناب فريد رسول عزيز الجناب فريد تسامى جمالا على رسول عزيز الجناب رسول عزيز الجناب فريد كمان كده كمان احنا مش حافظين مش حافظين النبي ايه رسول رسول رسول عزيز الجلال فريد تسامى جمالا على تسامى جمالا تسامى جمالا تسامى جمالا على في المقام نبي دعا لذكر حكيم قد هدانا سبيلاً